يدعو الى توحيد الله. اذا بفرعون يقول حتى لو في اله فانا ربكم الاعلى، فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. هذا فرعون وهو يدعي الربوبية مرة والألوهية مرة. والعجيب انه اذ قال ما علمت لكم من اله غيري راح يطلب من هامان فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. سبحان الله، كأن على الناس من فرعون هذا الذي زعم انه اله وانه رب وليس ربا فحسب بل له ميزات، رب اعلى. فرعون هذا ملك مصر ولم يملك الدنيا، وما كان الملك يوما ما سببا من اجل ان يزعم الانسان الربوبيه او يدعي الالوهيه، لان مالك الملك وملك الملوك هو الله، وملوك الدنيا الى زوال اما ان يزولوا عن ملكهم واما ان يزول ملكهم عنهم. واما الملك الذي لا يزول ولا يحول فهو ملك الملوك ومالك الملك جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا شأن من؟ إنه شأن الله. وأما من سواه فكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. فسبحان الحي الذي لا يموت. ففرعون ملك مصر وزعم الألوهية، وها نحن نرى فرعون في حياته وقد تزوج بآسية بنت مزاح فلم ينجب منها ولدا فاشتاقت إلى الولد. في وقت قرر فيه فرعون حفاظا على ملكه أن يقتل أو يذبح أبناء بني إسرائيل، حيث قيل له إن ملكك سيزول على يد غلام من بني إسرائيل. فماذا قرر فرعون والملأ معه؟

تحمله وتضمه إلى صدرها فيلقي الله عز وجل محبته في قلبها. وألقيت عليك محبة مني ولتسمع على عينك. أمام هذا الضجيج يخرج فرعون متسائلا ماذا هناك؟ يقال له مولود في صندوق. يقول اذبحوه. تقول له زوجته لا لا تقتلوه حتى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. تقول له يا فرعون انا لن انجب منك اولاد وانت لا تصلح ان تكون رجلا على الرغم انك تدعي انك اله. ولو كنت الها لاستطعت ان تنجب لي ولدا فكيف تعجز عن هذا وتزعم انك اله؟ فهذا فرعون امام زوجه يقول اقتلوه فتقول لا تقتلوه. وتصبح الكلمة لسيدة القصر وهو يفاصل رقبته ويمضي وإذا به لا ينفذ قراره ويربى موسى في بيت فرعون. إرادة من؟ يربى موسى في بيت فرعون ويأكل من الطعام الذي يأكل منه فرعون طعام الملوك. ولذا كان موسى الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان موسى من القوة والشجاعة بمكان. كان يأكل طعام ملوك. موسى يأكل على المائدة الفرعونية يأكل ويقوم فيداعي فرعون فيضربه على قفاه. فيضطر فرعون وينظر الى آسيه ويقول اما اني اخشى من هذا الولد. قل له عيل صغير فرعون عيل صغير شويه موسى ياكل المحتد من دانه وخط على فاه. يقول لها انا خايف منه قوي. تقول له لا يا فرعون طب استنى اعملك حكايه كده وتجيب له جمره وتمره ولا لؤلؤه وتمره وتعمل له اختبار وينجح موسى في الاختبار باراده الملك جل وعلا. ويظل موسى يربى في بيت فرعون. ولما بقى شاب سوى وحصلت المشاجره بين المصري والاسرائيلي والقصه المعروفه. فرعون في كل هذا يقول انا ربكم الاعلى ويقول ما علمت لكم من اله غيري. فهذا فرعون امام زوجه يعجز ان ينجب لها ولدا. ويذكر من الطرائف مما يستأنس به ان فرعون لما زعم الألوهية جاء ابليس فدق الباب فقال فرعون من بالباب؟ فقال ابليس تبا لك اله ولا تعلم من وراء الباب. فهذا راي ابليس في فرعون. مضت الايام وجاء موسى ليكون نبيا مرسلا ودعا فرعون الى الله وامره الله عز وجل امر موسى ان يخاطب فرعون بالحكمه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ودار الحوار ما بين موسى وفرعون على نحو ما فطرته ايات الشعراء وايات سوره طه الى ان اختار فرعون امر المناظره. راح يقول لموسى انت ساحر وما دمت انت كذلك ساتيك بسحره مهر لابطال سحر. ونادى في المدائن بجمع المهره من السحره وجاءوا واشترطوا على فرعون ان لنا لاجرا